كل معروف صدقة، حديث جامع مانع، كل معروف صدقة إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، أن يصلح بين الناس، حتى لم يقل أن يصلح بين المسلمين فحسب، إن استطاع أن يصلح بين الجميع ما لم يكن عدوا ظاهرا فليصلح بينه وبين المتخاصمين أو بينه وبين جيرانه أو بينه وبين غيره. وفي الحديث الذي رواه الإمام الطبراني في المعجم الكبير وحسنه الإمام الألباني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله، سؤالان في حديث واحد، والحديث تعمدت أن أقول تخريجه لأؤكد لكم صحته وصحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أي الناس أحب عند الله؟ كلنا يتطلع أن يكون حبيبا لله سبحانه وتعالى وأن يكون قريبا عنده. قال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. أحب الناس إلى الله، لم يبدأ الحديث بأنه كثير الصيام أو كثير الصدقة مع أننا مطالبون بذلك، لكن بدأ بأحب، وأحب أفعل تفضيل أي أنه أعلى الناس محبة. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، من يقدم النفع للناس، من يمشي في قضاء حوائج الناس، من يعين الناس. طيب وما أحب الأعمال إلى الله؟ قال صلى الله عليه وسلم سرور تدخله على مسلم. انظر إلى كلمة سرور تدخله على مسلم، وانظر إلى حاجات الناس وإلى ما يحتاجونه، سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربة. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يضرب أمثلة من أمثلة السرور التي جاءت اللفظة أيضا منكرة لتفيد العموم والشمول، سرور تدخله على مسلم من أمثلته تكشف عنه كربة. كربة، هذا يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. الفعل صغير والجزاء متفاوت وعظيم، يفرج عنه كربة من كرب الدنيا، أمر قد يكون تافها وصغيرا لكنه يمثل عنده كربة. من فرج عن مسلم كربة مهما تكن صغيرة أو كبيرة فهي من كرب الدنيا، فرج الله عنه كربة عظيمة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. ثم نعود إلى الحديث، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا، ولنا مع قضاء الدين وقفة، أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ولأن، حديث متواصل، ولأن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا، شهر كامل. ده الإنسان من النبي يتمنى بس يقضي بعض الساعات في المسجد النبوي، نسأل الله أن ييسر لنا زيارته وزيارة المسجد الحرام وأن يقدر لنا حج بيته. لأن أمشي، نص الحديث، يعني أنقل لكم الحديث بنصه، ولأن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. ومن مشى في حاجة أخيه حتى يثبتها له أثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام. انظر إلى عظيم الأجر. هذه من العبادات الهينة. إن كنت موظفا، إن كنت مسؤولا في أي مكان، واستطعت أن تقضي حاجة الناس. الله سبحانه وتعالى خلقنا مختلفين، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. اختلاف في العقائد، اختلاف في لون البشرة، اختلاف في الجنس، اختلاف في كل هذه الأمور، منه أيضا اختلاف الوظائف. رفع الله بعضنا في بعض الدرجات، أنت في مكان أنا أحتاج إليك، أنت تحتاج إلى السائق، هو يحتاج إليك، تحتاج إلى عامل النظافة، هو يحتاج إليك. خلقنا الله تعالى للتكامل، للتكامل، كل واحد منا يحتاج إلى غيره. فمن كان في مكان يمكن من خلاله أن يقدم معروفا إلى الناس وأن يساعدهم في قضاء حوائجهم، فإن الله عز وجل ساق إليه خيرا كبيرا. ولذلك نجد أحد الأئمة، حكيم بن حزام، ابن حزام رضي الله عنه، يقول: إن اليوم الذي أصبح فيه ولا أجد واحدا يقف ببابي لقضاء حاجة فهو دليل على أني، دليل على أني ابتليت بأكبر المصائب، لأن الله حجب عنه أن يقضي حوائج الناس. والإمام ابن القيم يقول: إن لقضاء حوائج الناس لذة لا يدركها إلا من جربها، فلا ينبغي أن تستصغر شيئا مهما يكن صغيرا، فإنك لا تدري أي الحسنات يدخلك الله بها الجنة. ثم نقل ابن القيم عن شيخه ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية، نقل عنه وقال: وكان ابن تيمية يسعى في قضاء حوائج الناس سعيا شديدا، لأنه علم أنه طالما يعين الخلق فإن الله يعينه، يقين. ولذلك ابن تيمية لما ذهب إلى التتار يشفع في الأسرى المسلمين، أعطاه التتار الأسرى المسلمين فأبى إلا أن يأخذ النصارى معه. ابن تيمية الذي يوصم زورا ومهتانا بالتشدد رفض أن يخلى سبيل المسلمين فقط، قال: جئت لأخذ المسلمين والنصارى معه، ورفض أن يخرج من عند التتار إلا وقد أفرج عن الأسرى المسلمين والنصارى معا. إذن هؤلاء العلماء كانت سيرهم أنهم كانوا يسعون في قضاء حوائج الناس. وعندما نقلت لحضراتكم ما قاله الدكتور حسن الشافعي رئيس مجمع اللغة العربية في مصر ومن العلماء المبرزين، بأن وصيته التي يعمل بها منذ تقلد منصبه الجامعين، أن قاضي القضاء في باكستان قال له: أوصيك بثلاث وصايا، أولا خدمة الناس، ثانيا خدمة الناس، ثالثا خدمة الناس. ومن يومها وهو لا يبتعد أبدا ولا يمل من خدمة الناس، فإن الله تعالى يسوق إليك عباده لتقضي لهم حاجته. وإذن الحديث: خير الناس وأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، لأن أمشي في حاجة مسلم خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا عبادة من العبادات يغفل عنها كثير من الناس. أن تسير في قضاء حوائج الناس مهما تكن تلك الحاجة صغيرة في نظرك أو لا تستدعي فهي كبيرة عند صاحبها. ولذلك نرى الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. تحدثت عن أن تكشف، أن تقضي عنه دينا، وأطالب كل من يعمل في الجمعيات الخيرية ومن يعمل في المصالح الخيرية أن يهتم بقضاء ديون الغارمين. هناك أسر مسجون عائلها بسبب مبالغ زهيدة وهم من أولى الناس بالصدقات، فماذا لو بأي وسيلة تفتش الجمعيات عن هؤلاء الذين يقضون عقوبات صغيرة وهم محجوبون عن أسرهم بسبب بعض الأمور اليسيرة. هؤلاء من أولى الناس أن تكشف عنه دينا نريد هذه الأفكار الجديدة أن تطبق وأن يهتم بها القائمون على الأعمال الخيرية أينما كانوا. إذا أن تقضي عنه دينا، أن يعود هذا الأب وأن تعود هذه الأم، فربما سجنت في جهازها لابنتها، وربما سجن الأب في جهازه لابنته أو في فعله لكذا أو لكذا توسعة على أولاده، مبالغ يسيرة للغاية. وهناك نماذج كثيرة ممن يتطوعون لقضاء هذه الديون ليفرج عن أصحابه. إذا إخوة الكرام، قضاء حوائج الناس من أهم العبادات ومن أعلاها شأنا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأخذه الأرملة والمسكينة والجارية الصغيرة، تأخذ بيديه الكريمتين فيمشي معها في المدينة ليقضي حاجتها، يسير معها في كل الطرق ليقضي حاجتها. هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بكر الصديق كان يحلب الشاة لامرأة عمياء ويقوم بخدمتها، ولما تولى الخلافة تحدث النسوة وقالوا إن الخلافة ستمنع أبا بكر أن يقوم بمهامه، فما كان منه إلا أن واصل العمل. ومن بعده سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان وسيدنا علي، هؤلاء الصحابة الراشدون كانوا خير قدوة في قضاء حوائج الناس، هكذا كانوا يعلمون ويقدرون المسؤولية ويؤمنون بها ويعملون لقدرها، ويعملون لأنهم سيسألون يوم الحساب يوم تزل الأقدام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلِّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. لكننا إخوة الكرام أحيانًا نصطدم ببعض من يقولون من خلال تجاربهم في الحياة أن لا أحد يستحق، ولا ينبغي أن تشغل بالك بأحد سوى بأولادك وبأهلك وبأسرتك. وقد سبق في الخطبة الأولى أن بينت أنك لا تدري، كما في الحديث، إنك لا تدري أي الأعمال يدخلك الله عز وجل به الجنة، والله سبحانه وتعالى لا يضيع عنده المعروف. ولذلك صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنع الخير في أهله وفي غير أهله. إن كان الخير في أهله فقد صادف أهله، وإن لم يكن في أهله فأنت أهله. وقال الحضيئة الشاعر: افعل الخير ولا تعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس، لا يذهب العرف بين الله والناس، لن يذهب المعروف أبدا بين الله، وإن ذهب عند الناس فلن يذهب المعروف، لن يذهب المعروف أبدا عند الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن تصنع المعروف ولا تنتظر جزاءه، فإن الله سبحانه وتعالى سيخلف عليه. وفي الحديث الصحيح الذي صححه المحدثون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، عندما تتودد وتتقرب إلى الله بصنع المعروف فإن الله عز وجل يقيك مصارع السوء. ومصارع السوء المقصود بها هنا ليس المقصود أن تموت في حادث مثلا لا قدر الله، أو أن تموت تحت كذا أو كذا، فهذا ليس مصرع سوء، إنما قال العلماء والشراح إن مصرع السوء أن تموت على غير طاعة، أن تموت على غير طاعة. لكن كل هذه الحوادث هذه درجة من درجات الشهادة، يرفع الله عز وجل أصحابها درجات عالية. إذن صنائع المعروف تقي من مصارع السوء، تقي من مصارع السوء أي تقيك من أن تموت وأنت على معصية، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هي دعوة للبدء، دعوة لتقديم المعروف، دعوة لأن ييسر الله عز وجل لك أن تقضي حاجة الناس مهما تكن صغيرة وأن تسعى فيها. قضاء حاجة الناس أفضل وأحب عند الله من أن تعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شهرا. قضاء حاجة الناس، إن كنت ممن يسعون في قضاء حوائج الناس فإنك من أحب الناس إلى الله. أي الناس أحب إلى الله؟ قال أنفعهم للناس. من ينفع الناس بمعارفه، بعلاقاته، بصداقاته، بسعيه في المعروف، بالتخفيف عنهم، بكل هذه الأوجه والصدقات. تعودنا إخوة الكرام، وأريد وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لضرب أمثلة مشرفة من أمثلة مصريين ومن أمثلة غيرهم في أمتنا، ممن يضربون أروع الأمثلة في المروءة والفداء. لا ينبغي أبداً أن تكون الصورة سوداوية، نحن بخير وأمتنا بخير، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وستظل الأمة فيها الخير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلا ينبغي أن تيأس أبداً، ينبغي أن تثق أن الخير قادم، وأن الله سبحانه وتعالى سيحفظ أمته بفضل رجالها وبفضل المؤمنين والقانتين العابدين فيها. كذلك حدث منذ أسبوع حريق في مستشفى الحسين الجامعي، مستشفى جامعي تتبع جامعة الأزهر في القاهرة، وكان فيها ما يقرب من 120 مريضا. كان هذا يوم السبت الماضي. الأطباء والمرضى والممرضون والعمال جميعا قاموا بإخراج كل الحالات المرضية، كل الحالات دون إصابة واحدة. والحريق كان يزيد عن مساحة ما يزيد عن 500 متر. كل المرضى خرجوا قبل أن يتوجه إليهم رجل إطفاء واحد. الأطباء والممرضون والعمال أخرجوا 120 مريضا من على أسرتهم دون إصابة واحدة، بل إن الأمر لم يتوقف عند هذا، إن الأمر تعدى هذا إلى مزيد من المروءة والرجولة والشهامة. وليس هذا بغريب أبداً عن طباع شعبنا الأصيل وعن طباع أمتنا أيضاً. كانت هناك كثير من الحالات مخدرة في العمليات تحت التخدير، فأبى الأطباء أن يخرجوا إلا بعد انتهاء العمليات وبعد خياطة الجروح، واستعانوا بعد الله بإخوانهم ليخبروهم إذا امتدت النار إلى أبواب وغرف العمليات. في عمل فريد، في عمل فريد يستحق الإشادة ويستحق التكريم، وهم مكرمون عند الله قبل الناس. فأجروا العمليات الجراحية تحت النيران، والنيران تحيط بهم لتعذر قيام وحمل المرضى وهم مخدرون. أجروا هذه العمليات حتى انتهوا منها، وأخرجوا 120 مريضا لم تصب حالة واحدة منهم بهذا. أقول هذا لأحفزكم ولأبشركم بأن الخير موجود، وأن الله سبحانه وتعالى بفضله وسبحانه وتعالى سيحمي مصر وسيحمي سائر أمتنا بفضل هذه الأفعال التي هو الوحيد بفضله وقدرته القادر على مكافأتهم. وفي الختام أشكر لكم جودكم أيضا وتبرعكم السخي بما طلبته منكم في المراوح. الحمد لله المراوح وصلتنا، وصلنا 20 مروحة الحمد لله رب العالمين. قمنا بتركيب 14 مروحة، وتبقى 6 إن شاء الله سيتم تركيبهم غدا أو بعد غد، ونحتاج إلى أعتذر في هذا إلى 5 إضافية لبعض الأركان حتى ننعم أيضا بتهوية شاملة. ووصلنا 2000 جنيه من أجل تكييفات الطابق الأول الأرضي، ونحتاج إلى 3 تكييفات. فجزاكم الله خيرا على ثقتكم، وأنا مدين لكم بالخير كله وبالفضل، والله سبحانه وتعالى خير مكافئ لكم. بقي أن نهني أبناءنا وبناتنا الذين قدر الله عز وجل لهم نجاحا في الثانوية العامة، نسأل الله أن يختار لهم الخير وأن يوفقهم. والكلية ليست باسمها، الكلية ليست باسمها، إنما بقدر إنجازك فيها وبقدر إقبالك عليها. ونسأل الله أن يوفق من لم يحالفه القدر لسبب أو لآخر، وأن يجعله عام سعادة ونجاح على أولادنا وبناتنا جميعا. وما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، وإن داع فأمنوا، عسى الله تعالى أن يستجيبنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والغنى والعفاف والفلاح والتقى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اشف المرضى جميعا، اللهم اجعل مرضهم كفارة لهم من كل ذنب. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا أزواجنا وأصلحنا لهن يا أرحم الراحمين. اللهم بارك في أولادنا وبناتنا واجعلهم قرة أعين لنا في الدنيا والآخرة، واكتب لهم التوفيق والنجاح بفضلك ورحمتك. اللهم قهم السيئات ورفقاء السوء، اللهم قي أولادنا وبناتنا السيئات ورفقاء السوء، واخبر لهم الخير حيث كان واعصمهم بعصمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم أعنا على برهم أحياء وأمواتا، اللهم متع الأحياء منهم بالصحة والعافية بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين، ولا ترينا فيهم بأسا أبدا. اللهم اكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى محررة، اللهم اكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى محررة. اللهم كن لأطفال المسلمين في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي ليبيا وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم وانصرهم على عدوهم أينما كانوا. اللهم اجعل مصر بلاد أمن وأمان ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغم والغلاء والكرب والحزن يا أرحم الراحمين بفضلك ورحمتك يا الله. اللهم انصر وأعلن فضلك كلمتي الحق والدين في كل وقت وحين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.